الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نفتتح بهذه الجلسة مدارسة مضمون في أصول الفقه بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من مدارسة ألفية الحافظ العراقي عليه رحمة الله في بيت أخينا محمد الذي نسأل الله تعالى أن يجزيه أوفى الجزاء وخيره على أن آوانا في منزله وأفسح لنا المجال لنلتقي ونتعاون على البر والتقوى. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعاته ومراضيه وأن يجنبنا مساخطه وغضبه. وهذا النظم الذي سنتدارسه بحول الله تعالى في أصول الفقه. وأصول الفقه من علوم الآلة التي لا بد منها لطالب العلم حتى يتمكن بمعية علوم أخرى من النظر في النصوص في نصوص الكتاب والسنة. وقد يصل بحمد الله تبارك وتعالى إلى درجة من الفهم تمكنه إما من معرفة وجه استنباط الأئمة عليهم الرحمة من هذه النصوص، وقد يرقى إلى ما هو أعلى من ذلك من الاستنباط إن شاء الله تعالى. فهذا العلم لا بد لطالب العلم منه، يعين المؤمن المسلم يعينه على النظر السديد في النصوص وفي الأدلة حتى لا يفهم منها غير المراد، لأنه إن لم ينضبط بهذه القواعد وهذه النظم فإنه سيتيه وربما أخذ من الدليل ما ليس مرادا منه، وهو أيضا سيعرف مثلا الخلاف الذي يراه بين أهل العلم في الاستنباط من الدليل الواحد فيقف على وجهه، وهو أيضا سيتمكن من درء التعارض والتنافي عن الأدلة في المسألة الواحدة، لأن الكتاب الكريم لا تتنافى آياته، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنافي فيه، وهكذا العلاقة بين الكتاب والسنة. فإذا غاص وخاض في هذا العلم ووقف على مباحثه تمكن من ذلك وأداه ذلك إلى أن يعمل الأدلة جميعا وأن يطيعها جميعا ولا يضرب بعضها ببعض. وأمر آخر وهو أن المعلومات التي لا تنضبط ولا ترتب ولا تؤصل، إذا كانت المعلومات خالية من هذه المعاني فإن الذي يتحصل عليها يعني لا يختلف عن العامي. قد يكون العامي حافظا لكثير من الفروع، ولكنه إذا لم يرتبها وينظمها ويؤصلها ويرجع بها إلى أصولها فإنه كثيرا ما لا تنفعه، فيتناقض ويضطرب، وقد يقول الشيء اليوم ويرجع عنه غدا وهو لا يدري أو يدري. وقد قال في هذا المعنى بعضهم، وأحسب أنه ذكره ابن عبد البر رحمه الله في بعض ما كتب: وكائن رأينا من أصول من فروع كثيرة تضيع إذا لم تحمهن أصول. وحسبكم من هذا المعنى أن هذا الفن هو أصل للفقه، هو أصل للفقه، لأنه يسمى أصول الفقه، فهو أصل للفقه. والفقه محمود، التفقه محمود مرغوب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان التفقه في الدين على وجهه فإن من وفق له أراد الله تبارك وتعالى به خيرا، ويعطي هذا بخلافه، يعطي خلافه، وهو أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خير. نعم، المؤمن يتفقه في الدين بنفسه، ومن لا قدرة له يتفقه بغيره، فسعادة المؤمن منوطة بالتفقه في الدين. إذن هذه منزلة عظيمة. النظم هذا الذي سنتدارسه هو في الأصول عامة وفي أصول مالك بخاصة، أصول مالك بخاصة. مالك رحمه الله تبارك وتعالى ليس من أهل العلم الذين دونوا أصولهم، ليس من أهل العلم الذين دونوا أصولهم، مثلا كما هو الشأن عند الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، كما سيذكره الناظم رحمه الله عز وجل بصدد بيان أول من كتب في هذا العلم. ولكن العالم قد لا يدون مثلا قواعده وأصوله، ومع ذلك يلحظ الناظر في اجتهاداته واستنباطاته وتعليلاته وأقواله يلحظ تلك الأصول ويمكن له أن يستخرجها. وقد ذكر الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في القبس، ذكر بأن من تتبع موطأ مالك أمكنه أن يستنبط أصوله منه، وهذا حق، فإن الناظر المتمعن المتفرس الذي يمعن النظر يمكنه أن يستخرج كثيرا من أصول مالك رحمه الله من موطئه. ومالك بن أنس رحمه الله من أكثر الأئمة أصولا، من أكثر الأئمة أصولا، إن لم يكن أكثرهم أصولا. شارك الأئمة، أئمة الإسلام، في الأصول التي اتفق عليها المسلمون، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس مع خلاف أهل الظاهر، شاركهم في هذا وشاركهم في غيره، واختص ببعض الأصول كما فاق غيره كثرة استعمال لبعض الأصول الأخرى، كمثلا اختص بعمل أهل المدينة وفاق غيره في الاستعمال بالنسبة لسد الذرائع وللمصالح المرسلة ومن أصوله العرف والاستحسان وقول الصحابي وغير ذلك مما سيذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا النظم في هذا المعنى، ولعل ما جمعه هذا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يسبق إليه، وإن كانت المؤلفات في الأصول كثيرة، لكن سبكها على هذا النحو وجمعها وتقريبها للدارس هذا لعل الناظم لم يسبق إلى مثل هذا. وكتابه على وجه الجملة يعني سلس قريب من الفهم، إلا أبيات يسيرة فيها شيء من التعقيد، وقد حاول هو نفسه أن يجنب نظمه ما لاحظه في كتب أصول الفقه من المباحث التي ليست أصيلة فيه، كما سيذكر بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الحلقة إن شاء الله سنسير فيها على النحو التالي بحول الله تبارك وتعالى، نقرأ جملة من الأبيات بحسب الوقت المتاح ونحاول تقريبها ونحاول تفهمها، ثم بعد ذلك يعني يقرأ علينا بعض الحاضرين على التوالي شرحا من الشروح التي ربما نعتمدها، وليكن مثلا شرح الشيخ محمد لمين الشنقيطي رحمه الله، فإن لهذا النظم عدة شروح، من بينها شرح الناظم نفسه، وكذلك شرح الشيخ محمد لمين الشنقيطي. وشرح الشيخ محمد لمين الشنقيطي هذبه أكثر، واجتنب فيه الخوض في بعض المسائل التي رأى أنها غير مفيدة. هذه إذن خطتنا في هذا الوقتنا إن شاء الله يكون أقل من ساعة، نظرا إلى كون أخيكم هذا يسافر بعد انتهاء الحلقة. هذا الفن يتطلب شيئا من الصبر، قد إن شاء الله يفهم الإنسان كثيرا وقد تفوته بعض الأمور اليسيرة، وسكوت الإنسان على بعض المسائل التي لا يصل إليها ذهنه هذا ليس عيبا، فيعني يعيش لغة الاختصاص ويقترب منهم بالتدريج حتى يألفها، فيصير يعني أنيسا بعد أن كان غريبا. وفق الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ولنستمع إلى ما إلى الأبيات التي ذكرها المؤلف في طالع نظمه رحمه الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الناظم مجدد العلم في قطره سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه الله تعالى في منظومته المسمات بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو ارتسم سمن له العلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاض من الجدال الذي ظهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشاد ذا الدين بمن سد الورى، فهو المجل والوراء إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر بالنواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه لقارئين أبدا. قول الناظم رحمه الله تعالى: يقول عبد الله وهو ارتسم سمن له العلوي المنتمى. من محاسن التأليف أن المرأة يعني يعرف بنفسه فيه، لأن معرفة صاحب الكتاب أو غيره ممن ينشر العلم هذا مفيد، يطمئن الناس إلى قوله، يبحثون عنه فيثقون فيه مثلا، أو يكون الأمر بخلاف ذلك، ثم إنهم ينسبون إليه ما يأخذونه عنه، فهذا من المحاسن. ولذلك الناس الذين يؤخذ عنهم العلم معروفون، ونادرا ما ينتفع بكتاب مجهول صاحبه، الغالب على الناس هذا. فعرف رحمه الله تعالى بنظمه في بدايته يقول عبد الله فهذا اسمه، وقوله ارتسم يعني ثبت له هذا الاسم، ثبت له عبد الله اسما سوما له، من لغة من كلمة سوما لغة في الاسم، كلمة الاسم فيها عدة لغات من بينها سوما بضم السين. والعلوي المنتمى يعني العلوي المنسوب إلى علي بن أبي طالب أو غيره من ذريته ممن كان اسمه علي، فذكر اسمه وذكر منتماه أي انتسابه. فالمنتمى المراد به الانتماء وهو الانتساب، واسمه الكامل عبد الله بن إبراهيم بن محمد أحمد العلوي، فهذا اسمه. تاريخ ميلاده غير معروف، ووفاته فيها خلاف، ومما قيل فيها أنها كانت سنة 1230 وهذا الناظم رحمه الله تعالى أكثر ما خلفه وراءه من التآليف نظما، منها هذا النظم المسمى مراقي السعود. مراقي السعود إلى كيف؟ مبتغي الرقي والصعود، يعني كأن هذا النظم هو مراق جمع مرقاة، وهي ما يتوسل به ويعتمد عليه في الصعود، فمراقي السعود السعادة يعني إلى مبتغي الرقي والصعود، إلى من يريد أن يرقى ويصعد، فالرقي بمعنى الصعود. وله تآلي أنظام أخرى، منها نظمه الذي على ألفية في مصطلح الحديث اختصر فيه ألفية العراقي، هذا من محاسن الاتفاق، وهو كون يعني الكتاب الثاني الذي نتدارسه صاحبه عني بألفية العراقي، فكان له اهتمام بعلم الحديث فاختصر فيه الألفية مع شرحها، وقد تعلم في بلاده رحمه الله تعالى، ثم ارتحل كما كانت عادة أهل العلم يومئذ أو طلاب العلم، فارتحل إلى فاس ثم إلى الحجاز، والتقى بالعلماء وأخذ عنهم، وكان من أهل العلم البارزين في موطنه رحمه الله تعالى. فهذا يعني تعريف عرف بنفسه في البداية، يقول عبد الله وهو ارتسم سوما له، يعني هذا الاسم ارتسم وثبت اسما له، والعلوي منتمى. ثم قال الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي ظهورا غاضا. السلام ورحمة الله. حمد الله تعالى في بداية كلامه بعد أن عرف بنفسه، بعد أن عرف بنفسه فحمد الله تعالى، وكلمة الحمد في كلمة الحمد في الثناء على الله تبارك وتعالى لا نظير لها. كلمة الحمد في الثناء على الله عز وجل لا نظير لها، ولذلك كما جاء في الحديث الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه عن ربه عز وجل أنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ففسر الآيتين اللتين تلتا الحمد، فسرهما بألفاظ التمجيد والثناء، وجعل الحمد للحمد، فدل هذا على ما للحمد من المزية، فهو لفظ يعني لا نظير له في الثناء على الله تبارك وتعالى. ولذلك كان مفتتح الخطب به كما هو الأمر في خطبة الحاجة وفي خطب الجمع وفي خطب الأعياد والاستسقاء وغيرها، فهذه مزية للحمد. افتتح الله تعالى به كتابه الحمد لله رب العالمين. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن العبد إذا حمد الله على غير نعمة خاصة كان له من الأجر أكثر من حمده على نعمة بعينها، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. فقوله من قبل نفسه معناها الحمد غير المرتبط بنعمة خاصة. السبب في ذلك والله أعلم أن الحمد للمرء فيه حظ، لأن الحمد جالب للنعم، فإذا تجرد الإنسان من حظ نفسه كان هذا أدعى إلى أن يأجره الله تبارك وتعالى أكثر، لأن الثناء على الله مقدم على الدعاء، ولا لا؟ ولذلك كان الثناء على الله مقدمة للدعاء وموجبا لقبوله، موجبا لقبوله. فإذا حمد الإنسان ربه هكذا كما يفعل الناس الحمد لله، فالمسلم يسأل عن حاله وهو مريض أو في شدة أو في ضيق، ومع ذلك يسبق إلى لسانه حمد ربه سبحانه وتعالى. والمؤلف كما قلنا اقتدى بالكتاب الكريم في الابتداء بالحمد، وإن كان أهل العلم يقولون بأن المراسلات اختصت بالبسملة والخطب اختصت بالحمد وقراءة القرآن اختصت بالتعوذ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة للقرآن الكريم لقراءة القرآن الكريم، والحمد للخطب، والبسملة للمراسلات. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود رحمه الله: كل خطبة لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء. واليد هي أكثر أعضاء الجسد استعمالا، ومعنى ذلك أن الخطبة إذا خلت من التشهد جاء ما يدل على أنه مراد به خطبة الحاجة، كما ذكرت ذلك في كتابي سد الحاجة إلى شرح خطبة الحاجة، فيعني جاء ما يدل على أن المراد بالتشهد خطبة الحاجة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كل خطبة لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء، الجذماء هي المقطوعة، إذا كانت مقطوعة مع ذلك لا تنفع. فكذلك الخطبة إذا خلت من ذكر الله تبارك وتعالى من التشهد فإنها لا تنفع. وقد شاع عند المسلمين الخطبة البتراء، وهي خطبة زياد بن أبي، سبحان الله، يعني الأدباء يذكرونها، هي خطبة بتراء، يعني لأنها لم يذكر فيها، لم يحمد فيها الله تبارك وتعالى، ولم يصلي على نبي. تصوروا خطبة يعني حفظت في التاريخ بأنها بتراء. ليه؟ لأنه نقصها هذا. نعم، المسلمون اليوم لا ينتبهون إلى هذا، يتكلم الشخص ولا يحمد الله ولا يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا ينتبهوا لأحد. ولكن انظروا، هذا كان في القرن الثاني فعل هذا، فأحصاه الناس عليه، أو في نهاية القرن الأول أحصاه الناس عليه وعلموا أنه خطب خطبة لا تشهد فيها. وجاء أيضا في البداية بذكر الله تعالى وبالحمد ونحوه أحاديث، ولكنها ضعيفة، من بينها كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. وأحسب والله أعلم أن هذا الحديث على ضعفه، بعض معناه ما له تشهد له تلك، يشهد له الحديث المتقدم الذي في سنة أبي داود، لأنه قال أبتر. وفي الحديث السابق قال كل خطبة لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء. هذا ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل، حمد الله تبارك وتعالى على جملة من النعم، على جملة من النعم. وإيش قال؟ الحمد لله على ما فاض. هذه النعمة الأولى التي حمد الله تعالى عليها، وهي أجل النعم على الناس، وهي نعمة الهداية بالإسلام. الحمد لله على ما فاض، يعني على ما أفاض من النفع ومن الخير. وأشار بالكلمة الجدا اللي هو المطر الغزير، مطر دائم، أشار بكلمة الجدا إلى هذا المعنى، وهو النفع وهو الخير. الحمد لله على ما فاض، فاض يفيض فيضا وفيضانا، هذا في الماء، فاض الماء إذا ملأ الوادي حتى خرج إلى الضفة. فكذلك هو حمد الله تعالى على نعمة الإسلام بمبعث خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله على ما فاض من الجدع، من الجدع الذي ظهورا غاض، غاض نقص، ذهب، انقرض، يقصد بالفترة التي فصلت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الرسل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى جاء مصورا في حديث عياض ابن حمار المجاشعي الذي في صحيح مسلمين، وهو طرف منه، يعني هذا الذي أذكره طرف من ذلك الحديث، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه صورة العالم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، صورة إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحمد لله على ما فاض من الجدى الذي ظهورا غاض، غاض يعني قص. وماذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال الله تعالى وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وكأنه بالإشارة إلى غاض وفاض، كأن هذا يستعمل كثيرا في الماء وفي غيره. والشريعة كالماء العدي، كالماء العدي الذي لا ينقطع، الماء الذي لا يحتاج إلى تعن في استخراجه والانتفاع به، فهو ماء دائم نافع. نعم. ثم حمد الله على نعمة أخرى قال فيها وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا فهذا من جملة النعم التي حمد الله تعالى عليها، فهو معطوف على ما قبله، وهو كون الله عز وجل يسر العلم أصوله وفروعه. وهو هنا يرمز ويشير إلى موضوعه وإلى الشيء الذي جعل فيه هذا النظم، وهو أصول الفقه. فالفقه فروع وأصوله جذور وأسس، لهذا قال وجعل الفروع والأصول لمن يروم، لمن يقصد ويبتغي نيلها، أي الحصول عليها محصولا، محصولا يعني موجودا ثابتا مدركا. فهذا يسمى عند أهل العلم، فريق من أهل العلم يسمى ببراعة الاستهلال، ويسمى إلماعا أيضا، يسمى براعة استهلال ويسمى إلماعا، وهو أن المرأة يشير في مقدمة كلامه في بدايته إلى موضوعه ضمنا، فأشار إلى أن نظمه هذا في الأصول، واضح؟ لكن خطبة الحاجة اللي كنا نتكلم عنها تغنيك عن براعة الاستهلال وعن الإلماع، لأن خطبة الحاجة تضمنت الدين، فأي موضوع تتحدث فيه بعدها فهو متضم فهو فيها، لأن فيها كل الدين، إشارة إلى جميع الدين، فأي موضوع تختاره لتتحدث فيه فقد كنت بارعا في الاستهلال، ها؟ وكنت ملمعا أيضا، واضح كيف؟ لكن هذا الذي ذأب عليه الناس يشيرون في مقدمة الخطب إلى، ولا بأس في ذلك، هذا ليس لازما، يعني هذه الخطبة خطبة الحاجة ما يش واجب الإنسان كونه يفتتح بها الخطب، ولكن لا ينبغي الإنسان أيضا أن يواظب على تركها. هذه هي الإشكال، على الأقل يذكرها، فهي مما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى لقضاء الحاجات، يعبد الله بهذا بهذه الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه. وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، ومعنى محصول حاصل، كاين ألفاظ في العربية جاءت مصادرها بصيغة اسم المفعول، هذا منها، هذا منها، فصورته صورة اسم المفعول والمراد به اسم الفاعل، لكنه أيضا يستعمل مصدرا، وقد ذكره يعني الذين يعنون باللغة في القواميس، ومنها ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب. ثم قال وشاد ذا الدين بمن ساد الوراء، فهو المجلي والوراء إلى وراء. شاد معطوف على فاض في البيت الأول، شاد البناء يشيد شيدا، جصصه لبسه جعل عليه الجصة، وبناء مشيد معمول بالشيد، وهو ما طولي به الحائط من جص أو بلاط أو نحوها. وتشييد البناء إحكامه وإتقانه، إحكامه وإتقانه، من ذلك قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد، وقصر مشيد، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، مبالغة فيها ورفعها من غير حاجة، يعني ما أمر بذلك، هذا التزيين مثلا والغلو فيه هذا ليس من الشرع. فقوله وشاد ذا الدين بمن ساد الوراء، الوراء خلق الناس، الوراء، فشاد الدين بسيد الخلق أو سيد ولد آدم، كما جاء في الحديث سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله ولا فخر معناه أنا لست أفتخر، وبعيد عن الفخر، وإنما هو تقرير للحقيقة وذكر لهذا الأمر الذي ينبغي أن يعتقده المؤمن، وهو أنه سيد ولد آدم. فكلمة ولا فخر، كاين بعض أهل العلم رأيته قال ولا فخر أعظم من هذا، لا، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هذا المعنى، بل مقصوده هو لا فخر يعني لست أفتخر، وإنما أذكره حقا علمته بالوحي، فهو سيد ولدي آدم. وإن كان قد نهى أن نهى بعض الأعرابي أن يقولوا عنه إنه سيد، عندما جاءوا وقالوا أنت سيدنا قال لا سيد الله، هذا معنى وهذا معنى، وكأنهم أرادوا بقولهم السيد يعني سيدهم هم في القبيلة، هم الذين جعلوه سيدا، أما هو لا شأن لكم بسيادته، هي سيادة من الله تعالى، أما الذي تجعلونه سيدا عليكم فهذا أمر آخر، أما سيادته فلا يمكنكم أن تنتزعوها منه، رضيتم أو سخطتم، واضح كيف؟ فهو إذن سيد ولدي آدم، ذلك قال وشاد ذا الدين بمن ساد الوراء، فهو المجلي، المجلي هو الذي يكون في أول الحلبة، الذي يسبق المجلي، هذا اسم العرب كانوا الفارس أو الفرس الذي يسبق الأول يعطونه اسما والثاني اسم والثالث اسم، موجود الآن عند اللي يديروا السباق، كانوا يرتبون الأول الثاني الثالث الترتيب الرابع، كل واحد يطلقون عليه فيسلمون مجلي، فالنبي هو الأول، هو وأنا أول المسلمين، فهو الأول، فهو المجلي، ويسمون الثاني المصلي والثالث المسلي بالسين والرابع التالي، وهكذا عندهم ترتيب، ربما الترتيب ما كانش الآن أرقام كل شيء ولا رقم، حتى يجي يصلي برقم، دائرة فيهم هذا واحد وذا 18 وذا كل شيء أرقام، حتى الأحياء صارت أرقاما، كل شيء يبس، معظم الأمور يبست، فكانوا يقول هذا مش أرقام، هذا الأول هذا الثاني، لا بأس على كل حال إذا كان الرقم يعطي هذا المعنى، معليش هذا الأول ذا الثاني، لكن هو كان يعطيه اسم معين. نعم، إذن لهذا قال وشاد ذا الدين بمن ساد الوراء فهو المجلي، والوراء إلى وراء معناه الخلق خلفه، وراء هذيك ممدودة ولكنها قصرت للوزن، وشاد ذا الدين بمن ساد الوراء فهو المجلي، والوراء إلى وراء، يرجع في هذه في المجلي، هذه تجدونها في لسان العرب لابن منظور في يعني المادة صاد لام ألف صلع، فتجدون هذا التفصيل في هذه الأسماء يعني التي كانت عند العرب. ثم قال محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، كلمة محمد بالجر بدل من وشاد ذا الدين بمن، فهي بدل من قوله من، ومن رأي في محل جر بالباء، فمحمد مجرورة، محمد منور القلوب، المنور على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض فهو المنور، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجعله الله سببا بما بلغه من كتابه وبما بينه من سنته بأقواله وأفعاله وتقريراته، وأدخل الناس تمنياته التي تمناها ولم يدركها، وما اختار الله تعالى له بعد موته، فهو بهذا ببيانه بهذه الأمور أوصل الخير إلى الناس، فكان سببا في ما نالهم من خير، ولهذا كل فعل يفعله المؤمن ينال النبي صلى الله عليه وسلم منه مثله، تصوروا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يفعله مؤمن به يعطيه الله مثله من الأجر، فأين منزلته بها؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولا لا؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولذلك يظهر الله أعلم الإنسان إذا فرط في شيء كلفه الله به فقد بخس النبي حقه. قولوا لك كيف بخسها؟ كيف هو يعطيه الله الأجر؟ واضح؟ أنت إذا فرطت في أمر فقد نقصت من حقه، لأن الله تعالى يعطيه الأجر على ذلك. هو بلغ، هو يؤجر على التبليغ. يعني الإنسان يعطى الأجر على التبليغ ولا لا؟ يعطى، ولكن إذا عامل الناس يعطى أيضا. ولذلك جاء في الحديث بأن من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على أن يفعل الناس ما يدعو إليه، مش يعني يبلغهم في يوم الجمعة الكلام ويشور، يحرص على ويتابع على أن يفعل الناس، لأنه يؤجر على التبليغ وعلى التعليم، ولكنه يؤجر أيضا على العمل بما دعا إليه. وهذه هي وظيفة المتابعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش مجرد التبليغ والتعليم. لهذا قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. وكذلك يقال ما قيل في منور القلوب يقال في كاشف الكرب. يعني الإنسان ينبغي له في إطلاق الأوصاف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقيد، حتى أن يتقيد وينضبط ولا يرخي لنفسه لعاطفته العنان، لأنه قد يقول ما ليس بحق أو قد يفهم عنه ما ليس بمراد. ولذلك كاشف الكروب الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى فضيلة لم تعطى لغيره، وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي لا يعني يناله نبي غيره، وهو أنه يشفع للخلق عند ربه حتى يقضي بينهم، كما هو في الحديث الصحيح المعروف: محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. إذن بعد أن حمد الله تبارك وتعالى أثنى وذكر نعما حمد الله عليها سبقت، صلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خص الله تبارك وتعالى نبيه بهذا، خص الأنبياء بالتصلية، فلا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بما يدعى به للناس، كلمة رحمه الله أو رضي عنه، هذا لا يفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل خصه الله بلفظ خاص، خص الأنبياء بلفظ خاص. لا يصلى على الناس إلا تبعا لهم. نعم جاء في الصلاة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ولعل ذلك امتثالا لأمر ربه اللهم صلي على آل أبي أوفى. فالناس يصلى عليهم تبعا، والأنبياء يصلى عليهم استقلالا. صلاة معناها كما جاء عن ابن عباس الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام في الملائكة، فأنت تطلب ربك أن يثني عليه، ثناء عليه في الملائكة. وأكمل صيغ الصلاة هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي الإنسان أن يخترع صيغة صلاة من عنده كما تسمعوا عند بعض الناس. بعض الناس في عقود النكاح ونحوها يجيب لك صلاة ويظن روحه معناه بأن هذه الصلاة هي خير، ويذكر فيها أمورا يعني لا ينبغي الإنسان، يعني ظاهرها مردود، فيذكر فيها أمور غير مرتضى. فينبغي الإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغ التي علمها أصحابه، وأصحابه رجعوا إليه في كيفية الصلاة مع أنهم أهل اللسان العربي، وكان يمكنهم أن يقول صلى الله عليه وخلاص، يا الذين آمنوا صلوا عليه، فرجعوا إليه ليعرفوا منه صيغة الصلاة مع من العربية. عرفوا السلام قالوا هذا السلام وقد عرفنا، فكيف نصلي عليه؟ فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. وهذا كله لأن الإنسان إذا زعم أنه يعظم النبي عليه الصلاة والسلام بما يراه تاه وضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعظم التعظيم الشرعي، ويظهر الله أعلم، هذا الذي أعتقده، وهو أن التعظيم ووسائل التعظيم من الأمور التوقيفية، فلا يصح للإنسان أن يخترع شيئا ويقول إنني أعظم به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول هذا. تعظيم أمر توقيفي، سبيله التوقيف. يا صلي عليه، راك تصلي عليه، راك تحبه، تقتدي به، لا تقدم بين يديه، وهكذا. يعني الأمور خلاص، لا ترفع، لا يرفع الإنسان صوته بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا إذا كان عرفت هذا الأصل أمكنك أن ترد كثيرا من تصرفات الناس التي هي في الظاهر تعظيم وليست بتعظيم، بل ربما تصل إلى درجة الغلو والإطراء. وقد نهى صلى الله عليه وسلم الناس عن أن يطروه، عن أن يطروه كما أطر النصارى ابن مريم صلى الله عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. كلمة الآل العلماء يقولون بأنه يمكن أن تطلق على أقاربه بني هاشم وبني عبد المطلب، طبيعة الحال المؤمنون، وبعضهم يقول إنها تطلق على أتباعه، لكن كما مثل هذا الموضع لا يصح أن يقال بأن المقصود به، أن المقصود بالآل هنا أتباعه، لأنه يكون تكرار. فآله ومن لشرعه انتمى، يعني المؤمنون جميعا صلى الله عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. ثم قال عليه رحمة الله: هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب. هذا كلمة يؤتى بها للفصل بين كلام وكلام، كما قال الله تبارك وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا وإن للطاغين لشر مآب. فمعنى هذا يعني الكلام هذا، أو هذا الكلام. ومن بعد استأنف فقال: هذا وحين قد رأيت المذهب، يقصد مذهب مالك، رجحانه له الكثير ذهب. يعني يقال بأن ترجيح مذهب على غيره من المذاهب من كل وجه هذا غير سديد. قال المذهب المالكي خير من المذاهب الأخرى في كله، ترجيح مذهب على غيره من المذاهب، لأنك إذا قلت كل الأقوال التي في مذهب مالك هي راجحة على مذهب الشافعي، معنى ذلك أنك أزريت بالشافعي في بعض أقواله. وإذا قال الشافعي كل ما في مذهب الشافعي راجح فقد أزرى بمالك، وإذا قيل وهكذا. ولهذا الناس اللي يقولوا احنا نقدروا الأئمة هم ينقضون هذه المقولة، لأنهم يتعصبوا للأئمة، يقولوا كل اللي عنده صحيح الأخر إذن والأخر. ولذلك ترجيح مذهب على كل المذاهب إذا كان في أبواب معينة ولا ترجيح في الجملة ممكن، أما الترجيح في كل شيء هذا لا يصح. لما قلنا مثلا قال مذهب مالك مثلا راجح في باب الطهارة والله في شيء من هذا ولا بأس، أما ترجيح مذهب على غيره كلية فهذا طريق التعصب. والمذاهب هي لخدمة الدين، خدمة السنة. هؤلاء الأئمة الأعلام نذروا أنفسهم لخدمة الدين، هم لم يريدوا أن يجعلوا أقوالهم يعني نصوصا شرعية تلتزم، لا. والدليل على ذلك أن للواحد منهم في المسألة الواحدة روايتين، ثلاث روايات، أحيانا أربع روايات، وهذا يدل على أنهم كانوا يبحثون عن الحق، فإذا تبين لهم الحق في خلاف ما قالوه من قبل ارتحلوا بأفكارهم إلى ذلك القول وتركوا السابق. الناظم رحمه الله يقول: عندما رأيت بأن ترجيح مذهب مالك المذهب رجحه معظم العلماء على غيره، هذا هو أحد الأمور التي دفعته إلى هذا النظم. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنقى مغرب. هو يقول بأن بلاد المغرب لم يعد فيها مذهب آخر غير مذهب مالك، هو خلاص هو صار كعنقاء، هذه مقصورة، مغرب، هذا عنقاء مغرب طائر لا وجود له، وطائر خيالي وهمي، عنقاء مغرب فهو طائر خيالي وهمي لا وجود له. فكذلك المذاهب الأخرى في عصره لم يكن لها وجود، فلما كان مذهب مالك هو الموجود أراد أن يجمع هذه الأصول لتكون عونا للناس على تفهمه وعلى ضبطه ونظم قواعده. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، في كل قطر من نواحي المغرب. ماذا إلى ماذا دفعه هذه العلة وهذا السبب؟ أردت أن أجمع من أصوله، في الحقيقة هو الذي ذكره هنا ليس أصول مالك فحسب، بل كثير من المسائل يلتقي فيها مالك مع غيره، ولكنه على كل حال بين يعني فأصول الفقه يعني كثير من المسائل الناس فيها على شيء واحد، ويختص المذاهب تختص في أمور يعني. رأيت أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، فصوله معناه فروعه، المعتني بالفروع سيجد بغيته بهذا النظم، ولعله ومعظم الناس يعنون بالفروع كما كنا نقول قبل، معظم الناس يعنون بالفروع، ولعل الوقت الذي نظم فيه هذا النظم وجمعه كان معظم الناس منصرفين عن العناية بالأصول، فهو أراد أن بنظمه هذا أن يعني يعينهم وأن يجذبهم إلى أن يعنوا بأصول الفقه حتى يعني يكونوا على بصيرة وعلى ويرتبون الفروع هذه ويؤصلونها. لهذا قال أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية ومطلب لذي فصوله، يعني لصاحب الفروع يظهر، هذا المقصود لصاحب الفصول. ثم قال منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. معنى البيت كأنه رحمه الله تنبه إلى أن أصول الفقه قد دخلت مباحث غريبة عنه لا تفيد في هذا الفن، لأنها تدرس في علوم أخرى، تجي الأصول الفقه تدرس مثلا الانقطاع والاتصال تاع السند والمرسل والمرفوع والموقوف، ما دخلوا هذا فنه وين؟ مصطلح الحديث. والله تأتي مثلا إلى أصول الفقه مثلا وتدرس مباحث كلامية، أو تدرس مثلا وضع اللغة، والله تكثر من الحديث في الحقيقة والمجاز، مثلا تقرأ أنت الورقات لإمام الحرمين على صغرها تلقاه تكلم على كلام وما يتركب منه، تتركب منه الجملة، واضح؟ والله كون الكلام خبرا وإنشاء واستخبارا، وهذا بعض المباحث التي تكلم عليها من ألف في الأصول لها صلة بالأصول، صلة ضعيفة، وبعضها صلتها تكاد تكون منعدمة، فهذه من الخير أن تترك لتدرس في المبحث انتهى الخاص، في المبحث الخاص وفي الفن الخاص. هو تنبه لهذا وقد ألف الناس بذلك كتبا وبينوا المباحث التي ينبغي أن تنحى عن الأصول، ومع ذلك بقيت بعض المباحث أو بعض المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي تكاد لا تفيد لأنها خلاف لفظي أو أمور نظرية بحتة، كما سيذكر إن شاء الله بلغناها. لهذا قال منتبذا، يعني كأنه قال أجتنب عن مقصدي، عن قصدي، عن مقصدي يعني مصدر ميمي، عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون، يعني في الفنون الأخرى، ما هو حري بأن يذكر في الفنون الأخرى غيره، يعني غير أصول الفقه محررة، هذا مراده. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ما ينبغي أن يخلو منه علم أصول الفقه، وذلك أمران: أولهما مباحث من علوم أخرى كما قلنا، كمعاني الحروف، تقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز. حقيقة الحقيقة والمجاز عندها علاقة بأصول الفقه، عندها علاقة، ولكن يعني أن يفيض الإنسان في الحديث عنها ويدخل في الدقائق والتفاصيل لا, لا, لا داعي، لأن عند الجمهور الحقيقة مثلا مقدمة على المجاز. عند إذا وجدنا كلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، الحمل على الحقيقة سواء كانت شرعية أو لغوية. والمترادف والمشتق مثلا كذلك هذا. وإن كانت هذه الأمثلة متفاوتة الصلة بهذا العلم. ثم قال رحمه الله، وهذه أمر هام: كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو أداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية زيادة. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه أصول الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفيد ذلك فليس بأصل له. والثاني، الأمر الثاني الذي ما كان من أصول الفقه إلا أن النزاع فيه لا ينتج خلافا في الفروع، كمسائل حتى وهي من أصول الفقه، ولكن النزاع فيه لا ينبني عليه فرع، كأنه لا ثمرة له. وإلا ما ثمرة له لاش إن جمع أحد يقول لها نديرها للظل وأي ظل في هذا الخلاف، هذا ظل الشجرة ما عندهاش ثمرة. طيب، لكن هذا أي ثمرة؟ ما عندها ثمرة، هذا شقشقة وتضيع وقت. والثاني، ما كان من أصول الفقه إلا أن النزاع فيه لا ينتج خلافا في الفروع فلا يصح تكلف الأدلة على صحة مذهب وإبطال الآخر، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد هل الوجوب والتحريم راجعان إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع، وكمسألة تكليف الكفار بالفروع، كفار مخاطبون بالفروع غير مخاطبين بالفروع، الأدلة تدل على أنهم مخاطبون بالفروع، ولكن هذه علاش نطيل فيها النزاع؟ احنا متفقون على انها لا تصح منهم، لكن قالوا الثمرة انهم يعذبون عليها وعلى الايمان. خلاص، انا هذا زيادة في عذابهم كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فقوله منتبذا اي مجتنبا، مجتنبا. وقوله غيره بالجر صفة للفنون. ومحررا حال اي مدققا من حررت الحساب اذا اثبته لا غلث فيه ولا سقط ولا محو. وتحرير الكتابة إقامة حروفها وإصلاح السقط، هذا معنى هذه العبارات. ولهذا قال هنا منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. ثم ذكر اسمه: سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعود. ثم دعا في الأخير: أستوهب الله الكريم المدد. أنا أطلبه سبحانه وتعالى أن يهب لي المدد. أول نبتدأ يعني في هذا البيت الأخير دعا لنفسه ولقارئه. والسنة أن الإنسان يبتدئ في الدعاء بنفسه. إذا تتبعتم ما نظرتم في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم تجدونهم يبتدئون بأنفسهم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه. فقوله أستوهب أطلب الهبة، يطلب يسأل الله تعالى أن يهب له المدد، فإن الله هو الوهاب، إنه هو الوهاب. فالاستيهاب طلب الهبة، والاتهاب قبول استوهب طالب الهبة، والتهب قابل الهبة، والمدد ما يمد به المرء مما له فيه منفعة ومصلحة. فإذا كان الطلب متعلقا بالحسيات كإمداد المقاتلين بالسلاح والله غيره والله هذا جائز، وإذا كان بأمور مغيبة فهذا ممنوع محظور. ولذلك لا يصح أن يقول الإنسان المدد المدد يا رسول الله ويزعم أنه بذلك يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينشد بعض الناس المدد المدد. إذا طلبت من واحد المدد راك في جيش تقاتل بغى يعاونك، يضيفط لك عدد والله سلاح والله مؤونة لا بأس، أما يطلب تطلب شيء حسي تعان به، أما أن تطلب من شخص المدد أو من ميت فهذا محظور كما الاستعانة وكما الاستغاثة. فهذه أحيانا تكون الاستعانة صحيحة والاستغاثة صحيحة والمدد صحيح، ولكن إذا كان غير مرتب غير مرتبط بأسباب ظاهرة فمرد الاستعانة والاستغاثة والمدد إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا يعني نهاية المقدمة التعريف بنفسه وبنظمه رحمه الله تعالى. إذا كان واحد يعاود يقرأ لنا هذه الأبيات تفضل أولي قرأها عندك اقرأها نختم بها اللي قريناها اللي شرحناها النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: يقول عبد الله وهو تسماس المندى هو العلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاض من الجد الذي ظهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم ليلها محصولا، وشادد الذين بمن ساد الورى، هو المجلي والوراء إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مت عنق المغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله وفيه بغية لذي فصوله، متابدا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، كملته مراقي السعود لمبتغ الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. جزاكم الله خيرا. عندنا عبارة كان عبارة وهو وارد ثم تقرأ بسكون الهاء، وكذلك الرقي بكسر القاف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجادة تطلب المقصورة ولا الممدودة؟ ممدودة. وجدتها ممدودة؟ ممدودة.